والقول الثاني قال بعضهم يجب التمذهب، يجب التمذهب، فهم يقابلون القول الأول تماما، القول الأول يقول حرام، هؤلاء يقولون واجب، يجب التمذهب، ومن لم يتمذهب فهو ضال سالك طريقا من طرق الضلالة. لماذا؟ قالوا لأنه الأمر الذي أجمع عليه المتأخرون بعد الأئمة الأربعة، فهذا أمر استقر عليه الإجماع بزعمهم أنه يجب على كل مسلم أن يتمذهب ويأخذ بالمذهب الذي يرى أنه أولى بالحق، فإن رأى أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الأولى بالحق فإنه يجب عليه أن يلزم مذهب أبي حنيفة ولا يجوز له أن يتركه، ومن رأى أن الأولى بالحق مذهب مالك يجب عليه أن يلتزمه، وهكذا. والقول الثالث قال بعض أهل العلم يجوز الانتساب إلى مذهب من المذاهب ويحرم التعصب، فقالوا إن الانتساب إلى مذهب من المذاهب بأن يقول الإنسان أنا حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي جائز، لكن يحرم التعصب، فيجب على المسلم إذا ظهر له الحق أن يتبعه سواء كان في المذهب الذي ينتسب إليه أو في غير المذهب الذي ينتسب إليه. قالوا أما الانتساب إلى مذهب من المذاهب فهذا قد وقع عليه الإجماع العملي والقولي، فإن نجد أهل العلم على مر التاريخ بعد ظهور الأئمة الأربعة لا ينكرون على من ينتسب إلى مذهب، وقد نص جمع من أهل العلم على الإجماع على جواز الانتساب إلى مذهب من المذاهب. أما التعصب فالتعصب حرام، لأنه بالإجماع لا يجوز للإنسان أن يرد الحق بإجماع أهل العلم، من الضلالة أن يرد المسلم الحق، فإذا ظهر للإنسان الحق لا يجوز له أن يرده من أجل المذهب، فالتعصب حرام. هذه أقوال أهل العلم في مسألة التمذهب، والخلاف في هذه المسألة يعود إلى ثلاثة أسباب، الخلاف على هذه الأقوال يعود إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول عدم تحرير مصطلح التمذهب، فإن التمذهب في لسان أهل العلم يراد به معنيان وليس معنى واحدا. أما المعنى الأول فهو الانتساب إلى أحد المذاهب المعروفة عند أهل السنة، فأن يقول إنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي، ويزيد بعض أهل العلم أن يقول ظاهري، فيذكرون المذهب الخامس من مذاهب أهل السنة والجماعة مذهب الظاهرية، ويقابل التمذهب هنا بهذا المعنى اللامذهبية، ومعناه أن لا ينسب الإنسان نفسه إلى مذهب من المذاهب، فلا ينسب نفسه إلى حنفية ولا إلى مالكية ولا إلى شافعية ولا إلى حنابلة، وإنما يتحرى الحق ويطلب الحق من أقوال أهل العلم. فهذا المعنى الأول، مجرد الانتساب النسبة. والمعنى الثاني يراد بالتمذهب التزام أقوال إمام معين لا يخرج عنها المسلم، التزام أقوال إمام معين لا يخرج عنها المسلم، حتى قال بعضهم إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته، إن الإمام لمن يقلده كالنبي لأمته. المعلوم أن المسلم لا يجوز له أن يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فكذلك من قلد إماما لا يجوز له أن يترك قوله، أن يترك قوله. فهذا المعنى الثاني بعض أهل العلم يسميه بالتمذهب، وبعض أهل العلم يسميه بالتعصب. والحقيقة أن التعصب هو أولى به، أن يسمى بالتعصب المذهبي، بحيث يتعصب الإنسان للمذهب حتى يلزم به الناس. ويقابل التمذهب بهذا المعنى اللامذهبية، بمعنى عدم التزام أقوال إمام معين، بل يأخذ المسلم ما نصره الدليل من أقوال العلماء المعتبرين، ومنهم الأئمة الأربعة. فإذا كان قول أبي حنيفة رحمه الله أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول مالك رحمه الله أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول الشافعي أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول أحمد أولى بالدليل أخذ به، وإذا كان قول عالم قبل الأئمة الأربعة أحظى وأولى بالدليل أخذ به، وهكذا. فهو يدور مع الدليل حيث دار، وينتقي من أقوال أهل العلم ما كان أولى بالدليل لا بالتشهي. ما ينتقي من أقوال العلماء بالتشهي، فمرة يأخذ بقول أبي حنيفة، ومرة يأخذ بقول مالك، ومرة يأخذ بقول الشافعي، ومرة يأخذ بقول أحمد، لأن هذا يوافق هواه. لا، فإن الأخذ بالتشهي حرام بالإجماع، ولا بالترخص بأن يبحث في كل مسألة عن أسهل قول ويأخذ به. فإن العلماء قالوا من تتبع الرخص تزندق، ليس المقصود من تتبع الرخص الشرعية، فإن الرخص الشرعية شرعية، ولكن المقصود أن يبحث في كل مذهب عن أسهل قول، أو في كل مسألة عن أسهل قول، فيشكل من أقوال العلماء قولا لا يقول به أحد، وهذا حرام بإجماع المسلمين. مثال ذلك مثلا أن يأتي الإنسان إلى الحج، للحج، فينظر في المذاهب فيرى أن طواف القدوم قال الجمهور إنه سنة، وقال المالكية إنه واجب، فيأخذ بقول الجمهور، لا لأن الدليل يدل عليه، لا، لكن لأنه قالوا إنه سنة ليس واجبا. يأتي إلى السعي فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة، فيأخذ بهذا القول. ثم يأتي إلى المبيت بمزدلفة فيجد من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ به. المبيت بمنى يجد من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ به. رمي الجمار يجد من بعض أهل العلم من قال إنه سنة، وما أقوله كله واقع في الفقه، فيأخذ به. يأتي إلى طواف الإفاضة فيجد من أهل العلم من قال تكفي أربعة أشواط، إذا أتى بها صح طوافه وعليه دم يجبر الباقي، فيأخذ بهذا. ويأتي إلى طواف الوداع فيجد أن من أهل العلم من قال إنه سنة فيأخذ به. فيذهب إلى الحج ليقف بعرفة لحظة ويطوف أربعة أشواط ويمشي، هذا القول لم يقل به أحد، لأن الذي قال هنا سنة قال هذا واجب، والذي قال هذا سنة قال هذا واجب، فيأتي من هذا الترخص بقول لم يقل به أحد من أهل العلم. يأتي مثلا إلى النكاح فيجد من أهل العلم من قال إن الولي ليس شرطا في صحة النكاح، بل تزوج المرأة نفسها، فيأخذ بهذا القول كما يذهب إلى الولي ويرفض أو نحو ذلك. يجد أن من بعض أهل العلم من قال إنه في النكاح في الإعلان يكفي أن يعلم الشاهدان فيأخذ بهذا. يجد من أهل العلم من قال إنه لا يجب الإشهاد عند العقد ولكن يجب عند الدخول فيأخذ بهذا. فهذا النكاح بهذه الصورة الملفقة لا يصححه أحد، لو عرضته على الحنفي أبطله لعلة، لو عرضته على المالكي أبطله لعلة، لو عرضته على الشافعي أو الحنبلي أبطله لعلة. فهذا لا يجوز، فلا يجوز الانتقاء من كلام أهل العلم بالتشهي ولا بتتبع الأخف، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل من أقوال العلماء، وهذا يسمى لا مذهبية بالنسبة للمعنى الثاني. وإذا نظرنا في كلام العلماء المختلفين في التمذهب نجد أن كلام أكثر المانعين إنما هو عن التعصب، عن التمذهب بمعنى لزوم قول لا يخرج عنها الإنسان. أما التمذهب بمعنى النسبة فما عندهم فيه إشكال. ونجد أن كلام كثير من الموجبين يتعلق بالتمذهب بمعنى النسبة إلى مذهب، ألا يكون الإسلام مطلقا. وأما التعصب فليس بواجب عندهم، وإن كنا وجدنا من العلماء من يوجب التمذهب بالمعنيين ووجدنا من العلماء من يحرم التمذهب بالمعنيين، لكن الغالب على العلماء هو على ما ذكرنا. ولو حرر المصطلح لقل الخلاف، وهذا في الحقيقة يوجد في كثير من الخلاف، لو حررنا المصطلحات لضاق الخلاف بين العلماء. الأمر الثاني المؤثر في هذه المسألة دعوى غلق باب الاجتهاد، فإنه ادعى بعض أهل العلم بعد الأئمة الأربعة أن باب الاجتهاد أغلق على الأمة، فلم يبق لأحد اجتهاد، انتهى الاجتهاد بالأئمة الأربعة، وأن الاجتهاد لا يتجزأ. قالوا بعد الأئمة الأربعة لا يوجد عالم عنده قدرة على الاجتهاد المطلق، والاجتهاد لا يتجزأ، إما اجتهاد مطلق أو لا اجتهاد. هذه الدعوة أثرت في هذه المسألة، لأن الذين قالوا إن باب الاجتهاد أغلق ما بقي عندهم إلا التقليد، ما في اجتهاد بأي نوع من الأنواع، لا اجتهاد استنباط ولا اجتهاد اتباع كما سيأتي إن شاء الله، فما فيه إلا التقليد، وهذه الدعوة باطلة، فإن الاجتهاد باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت الأمة، كما أن الاجتهاد قد يتجزأ، فقد نجد عالما مجتهدا في الفرائض وصل إلى درجة الاجتهاد في الفرائض وإن لم يكن مجتهدا في غير الفرائض، وقد نجد عالما مجتهدا في العبادات عنده قدرة على الاستنباط للنوازل وغيرها، وقد نجد عالما مجتهدا في المعاملات دون غيرها. هذا هو الحق الذي دلت عليه الأدلة. ومن لطيف استدلال بعض أهل العلم على بطلان دعوى إغلاق باب الاجتهاد، أنهم قالوا دعوى إغلاق باب الاجتهاد حكم، حكم عظيم، فإن كان الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله، وإن لم يكن الذي قالها مجتهدا فقد بطل قوله. كيف؟ يقولون إذا كان الذي قالها مجتهدا إذن الاجتهاد موجود لم يغلق، فقوله إن الاجتهاد قد أغلق بابه باطل بدليل وجوده هو، وإن لم يكن مجتهدا فقوله أيضا باطل لأن هذا القول لا يجوز إلا من مجتهد، فدل ذلك على أن هذه الدعوة ليست صحيحة. والأمر الثالث، درجات الناس في الحكم والدليل، هل الناس في الحكم والدليل على درجة واحدة أو على درجتين أو على ثلاث درجات؟ فقال بعض أهل العلم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على درجة واحدة، الكل يجب عليهم أن يأخذوا من الكتاب والسنة، العالم وطالب العلم والعامي بحسب قدرته، فالناس كلهم درجة واحدة وكلهم مخاطبون بالأدلة الدالة على الرجوع إلى الكتاب والسنة. وقال بعض أهل العلم بل الناس على درجتين، مجتهد وغير مجتهد، مجتهد الذي يستطيع الاستنباط من الأدلة، وهذا له شروط كثيرة عند أهل العلم لابد أن تتوفر فيه، وهذا له الحق في الاجتهاد والاستنباط والنظر في الأدلة، وغير مجتهد ما دام أنه ليس مجتهدا فهو عامي يجب عليه التقليد، فجعلوا من العلماء من هم من العامة، يعني مثلا النووي عنده من الشافعية من العامة، كيف من العامة؟ يجب عليه التقليد لأنه ليس مجتهدا. ابن قدامة من الحنابلة من العامة يجب عليه التقليد، لماذا؟ لأنه ليس مجتهدا، فما دام أنه سقط عن درجة الاجتهاد إذن هو عامي يجب عليه التقليد، وبالتالي طلاب العلم من العامة يجب عليهم التقليد، ومن باب أولى عامة المسلمين يجب عليهم التقليد لأنهم غير مجتهدين. ومن أهل العلم من قال الناس ثلاث طبقات، مجتهد ومتبع ومقلد، مجتهد هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد ويستطيع أن يستنبط بنفسه، ينظر في القرآن فيستنبط الحكم، ينظر في الحديث فيستنبط الحكم، وهذا المجتهد. والثاني هو المتبع، وهو الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد لكنه يميز بين الأدلة، يعرف أن هذا عام وهذا خاص، هذا أمر مطلق يقتضي الوجوب وهذا أمر مقيد، يعرف أنواع الدلالات، درس أصول الفقه لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد، وهذا لا شك أنه موجود، فهذا يجب عليه الاتباع. ومعنى الاتباع أن ينظر في الأرجح، ليس له أن يستنبط حكما لا، لأنه ليس مجتهدا، لكن ينظر في كلام العلماء فيأخذ بما ترجح ويفتي بما ترجح، فلو اختلف الإمام أحمد مع الإمام مالك في مسألة ينظر في كلام الإمام أحمد ودليل الإمام أحمد، وينظر في كلام الإمام مالك ودليل الإمام مالك، ويوازن بينهما ويختار الراجح ويعمل به ويفتي به، فهذه منزلة الاتباع،